والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح. وفي رواية البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع. رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي، وقال الألباني حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. رواه الطبراني في الكبير بأسانيد أحدها صحيح والبيهقي، وقال الألباني حديث صحيح. عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه البخاري ومسلم. قال: قوله سمع أي من أظهر عمله للناس رياء، أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن، وقال الألباني صحيح لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من راء بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. رواه البيهقي موقوفا، وقال الألباني صحيح موقوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بمجموعها كما سمعنا فيها الوعيد الشديد على من يرائي بعمله ولا يريد به وجه الله، فإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا خالصها، ولا يثيب عليها إلا إذا كانت خالصة وموافقة لشرعه على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك العمل الصالح الذي قال الله فيه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله عز وجل غني عن الشرك، غني عن الشركاء، عزيز كريم، لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه لا في العمل ولا في العبادة، لأنه الواحد الأحد، ليس له شريك لا في عبادته ولا في ملكه ولا يشبهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته. فعلى هذا يجب علينا أن نتفقد أنفسنا ونتفقد أعمالنا، وأن نتقي الله ربنا، وأن لا يلعب بنا الشيطان وتغرينا أنفسنا وحب المدح والثناء، فإن ذلك لا يقدمك بل يؤخرك. إذا رأيت بعملك راء الله بك فضحك يوم القيامة. إذا سمعت كذلك فضحت على رؤوس الأشهاد بأنك ما أردت بعملك وجه الله. يوم القيامة يقال للمرائين بأعمالهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليها. إن وجدتم عندهم ثواب الذين أظهرتم أعمالكم لهم اذهبوا إليهم. وعلامة المرائي كما ذكروا العلماء رحمهم الله أنه إذا مدح يزيد. والعمل الرياء خفي قد يقع به الإنسان من حيث لا يشعر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. فمن خاف على نفسه فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، أو أستغفرك بما لا أعلم. احرص على عملك أن يكون سرا بينك وبين الله، فإن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من شدة إخفائه لعمله. وإياك أن تمدح نفسك وتذكر ما عملت، يعني قد تعمل عمل ما رآه الناس فتذهب أنت فتظهره. وقد سمعنا الأحاديث: اجعلوها نصب أعينكم. سمعنا الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على المرائين بأعماله: قتل وما ذلك ما نفعه قتله ما صار شهيد، صار وقودا للنار. أنفق ماله لكن ما استفاد، لأنه ما أنفق لله. تعلم وعلم لكن أيضا ما نفعه، لأنه ما أراد به وجه الله. والله ما يخفى عليه خافية الرياء والعياذ بالله خفي. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أو قال الشرك الأصغر. قالوا فسألوا عنه قال: الرياء. ثم ضرب له مثل فقال عليه الصلاة والسلام: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني ما زين صلاته لله، ما حسن صوته بالقراءة لله، ما سبح وهلل واستغفر لله. الله ما يقبل من أعمال إلا خالصة. ولو تظاهرت بالإخلاص وأنت كذاب فالله يعلم. سمعتم الحديث يقول: أنا تصدقت من أجلك قال كذبت، قتلت في سبيلك قال كذبت، علمت من أجلك قال كذبت، وتقول له الملائكة أيضا كذبت. تأكيدا وردعا له. فهذا الشرك الخفي، الشرك الرياء، هذا خطير. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخبرهم عليه الصلاة والسلام عن المسيح الدجال وبسط لهم القول فيه، وأنه فتنة أخوف ما يكون. ولكن قال هناك ما هو أشد، لأن الدجال رجل أمامك وقد بلغك عنها الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الله راد بك خير أخذت حذرك، لكن هو هناك ما هو أخطر قد تقع به من حيث لا تشعر، تزين لك نفسك محبة المدح والثناء والتظاهر في حسن صوت، في إنفاق، في صلاة، في أي عمل. قالوا بلى يا رسول الله. قال الرياء. الرياء هو أخوف، يخاف علينا عليه الصلاة والسلام أشد من الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول. قال الرياء. الرياء إذا بدأ الإنسان عمله بالإخلاص يريد وجه الله ثم طرأ عليه الرياء، شاف أو سمع من هو معجم بعمله وانبسط لذلك وانشرحت نفسه له وختم عمله بهذا بالرياء، بطل عمله. الأعمال بالخواتيم. هو بدأ أول يصلي لله ويقرأ، لكن سمع من أثنى عليه أو رأى من هو معجب به، أحس ووجد في نفسه محبة لهذا المدح والثناء، بطل عمله من حيث لا يشعر. الثاني بدأ عمله بالرياء ثم تراجع في نفسه وختم على ما له بالإخلاص، فهذا تحت المشيئة. قد يعامله الله بإبطال عمله لأنه أسسه على باطل وهو الرياء، وقد يعامله الله بحسن الختام فيتجاوز الله عنه ويعامله بما ختم به، هذا راجع إلى الله. إنسان عمل بدأ عمله بالإخلاص ثم طرأ عليه الرياء، سمع أحد يثن عليه وفرح تزين، ثم رجع إلى الله وتذكر أنه أخطأ وأنه وقع بالخطر والرياء ويعرف أن عمله يبطل، فرجع إلى الله والإخلاص. هذا إن شاء الله ما دام بدأ بالإخلاص وختم بالإخلاص فما بينهما يغفره الله برحمته. أما الإنسان بدأ عمله وختم كله بالرياء هذا مفروغ منه، ما دام كل عمله رياء هذا ما أحد يجهله. فعلينا إذن نحذر كل الحذر ونحرص كل الحرص على أن يكون عملنا لله، ونعلم علم اليقين إن أي عمل تعمله لغير الله فهو باطل، ما تجد عند الله منه شيء أبدا. اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم بأعمالكم فليثيبوكم عليه، وأيضا ستكون من أول من يسعر به النار، أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعماله. ماذا استفدت؟ أنفقت مالك أو أتعبت نفسك بالعبادة أو عرضت نفسك للقتل تزعم أنك مجاهد، وكل ذلك باطل لأنك ما أردت وجه الله، إيش استفدت؟ سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل من أجل المغنم والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء ليرى مكانه حتى يثنى عليه بالشجاعة والبطولة والجرأة. أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله إلى العليا فهو في سبيله. ولهذه الاعتبارات كلها لاغية، حمية أو لأجل المغنم، لأن الإنسان إذا عمل أعمال الآخرة من أجل الدنيا فهو مشرك والعمل باطل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ولا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تقول أنا أؤذن بكم لكن كم تعطونني؟ أصلي بكم كم؟ أحج عن أبيك كم؟ أعطيك تكاليف الحج. قال لا، تكاليف الحج مفروغ منها، لكن أنا كم لي؟ ما حجيت من أجل أبوك ولا من أجل أمك. هذا لا يعطى وعمله باطل. من حج ليأخذ المال لا يعطى ولا ينوب. تنوب من يأخذ المال ليحج لأنه له رغبة ومحبة بالحج، ولا يسأل عن كم أعطيته، يريد شيء يساعده يمكنه من الحج فقط. هذا الذي يمكن أن تنوبه. أما يماكسك ويراجعك، كان يبيع ويشتري لا تعطيه، وإذا أعطيته فالعمل غير صحيح أبدا. إذن سمعنا حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه، سمعناها. فيجب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فليحذر بعضنا بعض، أهلنا وغيرهم، إذا جلسنا في المجالس نتذاكر هذه الأحاديث، فهو من التعاون على البر والتقوى، حتى يحذر ويحذر بعضنا بعض من الوقوع فيما نهى الله عنه في المحظورات، في الرياء، في كل أي عمل يبطل أعمالنا. لا تكن جاهل فتعمل لغيرك، لا أنت الذي استرحت واعترفت بالتقصير، ولا أنت الذي عملت عملا ينفعك. ولذا شرع لنا أن نكثر النوافل في البيت، لأن ذلك أقرب للإخلاص وأبعد للرياء. وصدقة السر كذلك، تصدقوا بصدقة السر ليوم عسير. لا تذهب تعطيه تقول ادع لي، أو أنا فلان، أو تستخدمه أو تذكره إياها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. ما تستفيد، لا أنت من الذي أمسكت مالك ولا أنت أنفقته لله تجده أمامك. لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. كلنا لسنا معصومين، ولكن علينا أن نجاهد أنفسنا ونستعيذ بالله دائما من الرياء ومن الدعاء المأثور. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، فالواجب أننا ما ننسى هذه الأحاديث. فنحن الآن نبحث في باب الإخلاص، والإخلاص معناه أنه لا يدخل على عملك شائبة تشوبه تفسده. احرص إذا أردت أن تتصدق كما يفعل الصالحون والمخبتون، يذهبون في ظلمات الليل ويطرقون الباب متنكرين ما يعلم من هم، فيعطون ما أعطوا لله، يصلون في بيوتهم ليلا أو نهار لا يعلم بهم إلا ربهم، وهكذا. وإذا وجدت بنفسك شيء من الإعجاب أو محبة المدح والثناء، ارجع إلى الله، استغفر ربك، ادع بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك في شيء ما نعلم، وأستغفرك مما نعلم. حاسب نفسك، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، واعلم بأنك لا تثاب على عمل إلا إذا كان خالصا لله موافقا لشرع الله. فليس العبرة بأنك تعمل، العبرة بأن يكون العمل صالح، فالله لا يقبل العمل إلا إذا كان صالح، فليعمل عملا صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح كما قلنا أكثر من مرة هو أن يكون خالص لله موافقا لشرع الله صوابا. فإن دخلوا بدعة بطل العمل، من عمل عمل ليس علينا أمرنا فهو رد، دخله رياء كذلك. إن الله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثركم، أحسن عملا المخلص بعمله المجتهد بأن يوافق عمله مرضاة ربه. ليس العبرة بالكثرة، أبدا، العبرة بالصدق والإخلاص وإرادة وجه الله. ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وأحسن عملا يكون عمل خالص لله موافقا للسنة. صلوا كما رأيتم أصلي، خذوا عني مناسككم، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا ما أمرتكم بأمر فأتوا مما استطعتم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم تراعي مسألة الإخلاص، لا تقع بالرياء من حيث لا تشعر. اتق الله وحاسب نفسك، لا يأخذك الإعجاب ومحبة الناس، محبة مدح الناس لك، يعني إذا مدحوك ما نفعوك، أهلكوك من حيث لا تشعر. أما إذا عمل العمل لله ثم اكتشف وأثني عليه، لكنه هذا الثناء ما عمله هو من أجله ولا خطر على باله لا من قريب ولا من بعيد، ولم يزده هذا المدح اندفاعا للعمل أو إعجاب، فهذه بشرى للمؤمن أنه يثنى عليه ويذكر بالخير ويدعى له. فرق بين إنسان يعمل لله ولكنه الناس أثنى عليه وأحبوه لله من أجل عمله، وهو بينه وبين ربه صادق ومخلص، ما زاده مدح الناس زيادة اندفاع للعمل أو أنه فرح أنه أن الناس معجبين به، لا، لكن ذلك يسره. فهذه بشرى المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجة والبيهقي. قال المنذري: ربيح بضم الراء وفتح الباء الموحدة بعدها ياء آخر الحروف وحاء مهملة، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ومحمود عن محمود بن لبيد أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وقال الألباني: حديث حسن. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. روى أحمد بإسناد جيد، وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره. قال الحافظ رحمه الله: محمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وقد خرج أبو بكر بن خزيمة حديث محمود المتقدم في صحيحه، مع أنه لا يخرج فيه شيئا من المراسيل. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة، قال: وقال أبي: لا يعرف له صحبة. ورجح ابن عبد البر أن له صحبة. وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج، وقيل أن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج فيه، والله أعلم. عن أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة، ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي في التفسير من جامعه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وقال الألباني: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجة واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي. ورواه ابن ماجة ورواة ابن ماجة ثقات. وقال الألباني: حديث صحيح. وروى البيهقي عن يعلى بن شداد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وقال الألباني: حديث صحيح. وعن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام ليه عبد الله ابن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. فقال بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ورواه أحمد والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح. وأبو علي ثقة وأبو علي وثق ابن حبان ولم أرى أحدا جرحه. وقال الألباني حديث حسن لغيره. هذه الأحاديث هي مؤكدة لما سبق وهو التحذير من الرياء والإرشاد إلى ما ينبغي لك أن تقوله إذا خفت من الوقوع بالشرك بالرياء. وعرفنا أن الرياء أخطر ما يكون على الإنسان لأنه قد يقع به من حيث لا يشعر، أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلم. فلنحذره ونسأل ربنا عز وجل أن يبعدنا عنه وأن لا يجعل لأحد من أعمالنا نصيب وأن يجعل خالصة لوجهه. نسأل الله التوفيق والقبول والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا ما قلت غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل إني أحبك في الله، قد يشعر المسلم بالتقصير في قيام الليل بعد أن كان يقوم بثلاثة أجزاء فيندم على ذلك ويقول لأخيه لقد قصرت كثيرا في قيام الليل وقد كنت أقوم بثلاثة، فهل هذا رياء؟ يخشى أن يدخل عليك الرياء، فلا حاجة إلى أن تقول لأحد هذا، اجعله بينك وبين الله ندمك واستعتابك لنفسك ومحاسبتك لها بينك وبين الله حتى لا يشعر أخوك ولا أبوك بما كنت تعمل. فإذا كنت أحسس بالتقصير عاتب نفسك وراجعها واجتهد بينك وبين الله لئلا يدخل عليك الشرك من حيث لا تشاء. لا تخبره كم تصلي ولا كم تقرأ ولا أنك ندمت على تفريطك وعلى تقصيرك، هذا بينك وبين الله كله. الندم والعمل اجعله بينك وبين الله، لا أحد يدري ماذا كنت تفعل، هذا هو الواجب. احرص على الإخلاص التام ولا تشعر أحد. نعم. إذا قال مبابي أنه يريد أن يستفيد منه لعله يرشده إلى شيء أو غير ذلك، عادي إذا كان الإنسان يملك نفسه إن شاء الله وقصده من إظهار العمل لعله يقتدى به، هذا نعم ذكروا أنه لا بأس. ولذلك قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، ما تبطل عملك ولو كان ظاهر إذا أردت بوجه الله. إن تبدوا الصدقات يعني تظهروها فنعم ما هي، ما دام تريد بوجه الله ولو أنه ظاهر. لكن قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك الإنسان لو كان يملك نفسه ويستطيع أن يسيطر عليه عن الرياء، يصلي يقرأ بصوت من أجل أن ينبه أحد يذكر لعل أحد يقتدي به، هذه بينك وبين الله، هذا ما يعلم حقيقة أمرك إلا الله. فهل أردت بذلك المدح والثناء أو أردت تذكير الناس لعلهم يقتدون بك؟ فهذا راجع إلى الله عز وجل، هو الذي يعلم سرك وجهرك. أقصد السائل هذا إذا كان هو استشار أحد من يثق به في هذا الذي حصل له من أنه كان يقرأ ثم حرم ذلك، فقالوا استشارة له، هل يدخل في الرياء؟ يستشيره بإيش؟ يستشيره بالعبادة. هو يقول كنت أقوم هو يقول كان يقوم بثلاثة أجزاء ثم حرم ذلك الأمر. طيب استشيره إيش؟ هل تشير علي أن أرجع إلى ثلاثة أجزاء أو أترك؟ المانع الذي حصل له من جراء ذلك. كل حال إذا كان قصده، أنا ما ندرش قصده في هذه الاستشارة، إذا كان قصده هو الواجب أن أقول يجب أنه ما يحدث أحدا ولا يخبره بما يعمل، يعاتب نفسه بينه وبين ربه بتقصيره، ويرجع إلى الجد والاجتهاد ويعمل بقدر ما يستطيع. أبدا لا ترهق نفسك وتعمل عملا يعني ربما تمل فتترك، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا ترهق نفسك ثم تمل ثم تترك. لا تكن مثل فلان كان يصلي الليل ثم ترك، هذا لا تستشير به أحد ولا تخبر به أحد، عاتب نفسك بينك وبين الله، واعمل من العمل ما تطيق بحيث أنك تعمل بنشاط وتنتهي وأنت ترغب الزيادة والرجوع إلى العمل، تفرح بالليل إذا جاء من أجل تصلي، تفرح بالنهار إذا جاء لتصوم، وهكذا. هذا العمل، هذا عمل سلفنا الصالح. سلفنا الصالح يفرحون إذا جنهم الليل ولا أحد يدري عن أحد كم يصلي وماذا يفعل، يفرحون إذا طلع الصبح بأنهم سيذهبون لصلاة الصبح وهم صائمون، وهكذا. لكن بينهم وبين الله ما يدري عنهم إلا أهلهم، قد يطلعوا ومن غير قصد، لكن في بيته أهلهم يعلمون عنه وليقتدوا به. نعم. يقول إذا كان في بلد وأهله في بلد آخر ويريد من باب التحفيز لهم أنه يقول أنه صليت كذا وكذا من الليل يحفزهم، هل هذا يدخل في الرياء؟ إذا كان قصده، قلنا إذا كان قصده يخبرهم من أجل يقتدون به، هذا بينه وبين الله، هل أراد بذلك مدحا وثناء أو أراد أن يظهر ذلك لعلهم يقتدون به، هذا بينه وبين الله، هذا حقيقة الأمر بينه وبين الله، ما نستطيع نحكم عليه نحن. يقول السؤال: أعمل العمل لله وأحس أني أرائي، فما حكم ذلك؟ إذا كنت تعمل لله وتحس أنك ترائي فادعو الله بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا وأستغفرك مما لا أعلم، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب. اسأل ربك واستجر به وجاهد نفسك واحذر الشيطان. يقول السائل: هل عدم قبول الحق من الشخص أو الحجة التي يدلي بها لكي يرشد الناس، هل هذا يدل ناشئ من عدم كمال الإخلاص؟ إذا كان ما يقبل الحق هو داعية. يقول: نعم. يقول: هو داعية، يقول هل عدم قبول الناس للحق يكون ناشئ من عدم إخلاصه؟ قد يكون أنه من أسباب يعني قبول الناس واهتدائهم على يدك بكثرة بشدة إخلاصك وإرادتك وجه الله، وقد ينقص قبول الناس منك لأنك في حقيقة الأمر عندك شيء من عدم الإخلاص، فجاهد نفسك، ارجع راجع نفسك، حاسبها بينك وبين الله، فإن قبول الناس لعملك واقتداءهم بك في الغالب أنه دليل على صدقك وإخلاصك، وأنك لا تريد بذلك إلا وجه الله. وقد يكون لأنه يقول بعض العلماء إن النصيحة والموعظة إذا خرجت من القلب نفذت إلى القلوب، وإذا خرجت من اللسان فهي إلى الآذان، تدخل من أذن وتخرج من أخرى، ما يستفاد منه. مثل المطر إذا نزل على السبخة، المطر إذا نزل على أرض سبخاء لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، ما يستفاد منها. فكذلك إذا صار عملك ما أردت به وجه الله في شيء شائب من شوائب الشرك من عدم الإخلاص، فهذا ربما يقدح بعملك فيكون سبب عدم قبول النصح منك. النصح إذا خرج من القلب فهو إلى القلب، من اللسان فهو إلى الأذان. يقول السائل: رجل يعقد للناس عقد النكاح ويأخذ مالا مقابل ذلك. إيش؟ رجل يعقد النكاح. نعم. نعم. ويأخذ مالا على ذلك، يقول هل يثاب؟ إذا كانت الدولة قد كلفته وهو موظف ولم يقال له خذ على ذلك ولم يؤذن له، أو لو علم بأنه يأخذ ينكر عليه فلا ينبغي أن يأخذ. معناه أنه الدولة كلفته بذلك ولم تبح له أن يأخذ. أما إذا كان متفرغ يعني في بلاد أخرى، نحن عندنا بلادنا فيها تنظيم ومعروف، كل يعرف ماذا بماذا كلف، فإذا كان في بلاد هو متبرع بأن ينكح يعقد النكاح، ولكنه يأخذ هذا لأنه في حاجة، هذه مهنة، لأن جلس للناس متفرغا لهم يعقد لهم أنكحتهم ليس موظفا وليس له راتب على ذلك، هذا إن شاء الله ما في شيء، لكن عليه أن يتأكد من الشروط الواجبة في النكاح، لا يتساهل في شيء، فإن هذا من أخطر ما يكون مسألة الأنكحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.